فكذلك التيمم عن الطهارة الصغرى، التيمم عن الطهارة الصغرى أيضا لا بد فيه من الترتيب، لا بد فيه من الترتيب. وصفة التيمم إن الإنسان يضرب بيديه ضربة واحدة، يضرب الأرض أو الفراش أو أي شيء يضربه ضربة واحدة فقط، ثم يقول هكذا يمسح وجهه بأصابعه، بأصابعه كذا يمسك كذا حتى يأتي عليه كله، يبقى الغبار اللي براحه ذي والغبار اللي براحه ذي، هذه يمسح به ظاهر اليد ذي وهذه يمسح به ظاهر اليد هذا، هذا هو ما يمسح كله هكذا، ما يبقي للراحتين شيء، يبقي لظاهر اليد شيء، لا يمسح الوجه بالأصابع الأربعة، يمسح الوجه بأصابعه الأربعة، فإذا مسحه بقي الغبار حق هذه اليد لظاهر هذه اليد، وغبار هذه اليد هذه الراحة لظاهر هذه اليد، هذا سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، هذا صفة إيش؟ صفة المسح. والثانية موالاة، أين؟ والصحيح الحين هم يقولون إنه إن الإنسان إذا تيمم صلاة النافلة ما يصلي بفريضة، إذا تيمم الطواف ما يصلي بفريضة، إلى تيمم، لا الصحيح إن الإنسان إذا تيمم لأي عبادة إنه يستبيح فيها جميع العبادات، أن تيممت مثلا لمس المصحف الصحيح إنك تصلي فروض ونوافل وتطوف، هذا هو هذا. ما دام قلنا إن التيمم أنه بدل الماء، إيش معنى البدل إلا أنه يأخذ أحكامه؟ ما له معنى، ما يكون هناك معنى إننا نقول إن التيمم بدل الماء ثم نرجع ونقول إذا منك تيممت تصلي نافلة لا تصلي فريضة، تيمم للفريضة، إذا تيممت لتطوف لا تصلي، تيمم للصلاة مرة أخرى، وهكذا. ما هو هذا؟ هذا هذا خلاف القاعدة، أنتم عندكم ضابط من الضوابط وهو أن التراب بدل الماء، إذا ما دام بدل الماء يأخذ أحكامه كله، إيش معنى إننا نفرق بين هذا وهذا؟ نقول إنه يأخذ أحكامه ثم نقول إذا تيممت لصلاة نافلة لا تصلي بها فريضة، أو إذا دخل الوقت بطلت الصلاة، بطلت الطهارة. هو صحيح، يعني ما عملنا بهذا الضابط الذي جعله، الضابط الذي قالوا وقالوا إن طهارة التراب بدل طهارة الماء، والشارع نفسه قال الله جل قال إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، ما قال يعني يسووا كذا وعملوا كذا، ما دام إنه قال فتيمموا صعيدا طيب يعني تطهر وتعبد والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهر، ما دام هكذا الشرع ولا فصل ولا ميز ولا كذا، ما له معنى ابدا اننا نقول هذه الاقوال واننا يعني اننا نفصل هذا التفصيل واننا نقول تقولون طهاره ضعيفه، ما هي طهاره ضعيفه ما دام الماء؟ يقولون يعني معناها ان الطهاره انها طهاره ضعيفه وانها طهاره بس تستباح بها العباد ولا ان ما لها قوه الماء، نقول صار لها قوة الماء ما دام إننا عاد من الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التراب الصعيد طهورك ولو ما كنت 20 سنة، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك 20 سنة، قولت 20 سنة ما هو معناه لو تم 21 سنة أنه لا يتيمم، هذا من باب التكثير، هذا من باب المبالغات، يجي مبالغات بالنصوص بالكتاب والسنة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم، مو معناه لو استغفر لهم النبي 71 أنه يغفر له، لا معنى هذا أسلوب من أساليب العرب أنهم يأتون بالشيء للمبالغة في هذا. فالمنافقين لو استغفر لهم ما هو 70 700 مرة ما غفر لهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنك يعني الماء طهور 20 سنة، يعني معناه حتى أبد الآبدين إذا ما وجدت الماء فأنت تصلي بالتراب. فالخلاصة إن طهارة التيمم أنها بدل طهارة الماء في كل شيء، من حيث يصلى فيها فرائض ونوافل، وأنك إذا تيممت للنافلة صل بها الفريضة، وأن طهارة التيمم لا تبطل بدخول الوقت، ولا يجب أنك تيمم لا تتيمم إلا إذا دخل الوقت، يعني يقول لا تيمم للظهر حتى تزول الشمس، لا، لو تيممت لصلاة الضحى ما وزالت الشمس فالصحيح أن الطهارة باقية، وأنك تصلي بها الظهر والعصر ما دام ما حصل ناقض من نواقض الوضوء فالطهارة تامة. هذا هو الراجح، وهو اللي عليه أهل المحققين من أهل العلم، ولا في شيء يدل على خلاف هذا. ولهذا قال ويبطل التيمم بخروج الوقتين، يعني إذا خرج وقت بطل التيمم، أو دخوله لغير صلاة كتلاوة ولبث لمسجد، إنسان يعني تيمم حتى يمسك المصحف، يوم زالت الشمس قلنا وضع المصحف حط المصحف لا تمس، انتقض وضوء، يعني ما هو صحيح أبدا، إلا يصلي الظهر ويصلي كل شيء. أو ينوي ثم يتيمم للمجموعة، قال كخروج وقت، وإذا كان تيممه عن حدث أصغر ويبطل تيممه من حدث أكبر ما يوجب. نعم، إذا حصل نواقض الوضوء نعم، حتى الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى بالماء تبطل مع نواقض الوضوء. نواقض الوضوء مرتنا، نواقض الوضوء ما هي، ومرنا يعني موجبات الغسل ما هي. إذا حصل شيء منها انتقض الوضوء، سواء كان عن تيمم، سواء كان عن طهارة بماء، سواء كان ذا، انتقض ما في ذلك الشكل. ولو تيمم لحادث وجنابة تيمما واحدا، أو خرج منه ريح مثلا، وباطل تيممه للحدث الأصغر وبقي تيممه للجنابة بحال إينا. إنسان تيمم عن الجنابة وتيمم عن الحدث الأصغر تيمما واحد، حصل منه ناقض للوضوء، ما نقول عاد انتقض وضوءك للجنابة أيضا، لا، الجنابة ارتفعت وراح، أنت عليك أنك تتيمم على حدث الأصغر فقط. أين يقول أو كان الماء معه وإن تيمم وصلى صح تيممه وصلاته لعدم، وإن كان مروره بالماء والأفضل للإنسان إذا كان يعني دخل عليه الوقت وهو يرجي الماء، يرجي حصول الماء، ما يجب عليه نقول لا أنت تنتظر، إلا انتظر حتى يصل الماء حتى تتيمم حتى تصلي بالطهارة، لا، نقول أنه يستحب لك، يستحب للإنسان إذا كان ظن غلبت على ظنه أن الماء جاي، يستحب له أنه يأخر الصلاة لم يحصل الماء، لأن الطهارة بالماء واجبة، وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ما فيه يعني ما فيه ولا كراهة، ما فيه ولا كراهة. لا، لكن لو صلى صلاة الصحيحة لو حضر الماء، ما دام إن الماء ما حضر قبل الصلاة أو وهو في الصلاة، لأنه إذا حضر الماء ولو كان يصلي بطل الصلاة، لكن لو حضر الماء بعد الصلاة ما عاد يعيد صلاة، خلاص صلى بطهارة وقتها هي الطهارة الصحيحة، إذا صحت عبادته، ما دام صحت عبادته ما يعيد مرة أخرى، لكنه يستحب له مثل ما قال علي رضي الله عنه أنه يتلوم، يعني يتأنى حتى يحضر الماء، فإن لم يحضر صلى. ويسمي وجوبا فيقول بسم الله لا يقوم مغيرا عند التيمم، يقول لابد الإنسان يقول بسم الله كما يقوله في طهارة الماء، يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقاما، وتسقط سهوى ويضرب التراب بيديه ضربة واحدة مفرجتي الأصابع حتى التراب يتخلل من بين الأصابع، ما يقول بين كذا، لا خليه مفرجات حتى الماء، حتى التراب والغبار يدخل بين الأصابع كما أنه يدخل الماء. فإن كان التراب ناعما فوضع يده عليه بلا ضرب فعرق يكفي، وكره نفخ التراب إذا كان قليل، وإن كان كثير لا بأس. فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليه وأمر يده عليه لم يفعل، لأن الواجب تعميم المسح. والله أعلم. إلى الأسئلة. فاللي ينبغي لنا أننا نعرفه عن التيمم، لأن كثير السؤال عنه وكثير الإشكال فيه. اللي ينبغي نعرفه أن التيمم أنه بدل طهارة الماء، وأنه نائب مناب الماء في كل شيء. بعض العلماء يقول إذا صلى إلى تيممت دخل عليك الوقت بطل وضوءك، إذا خرج الوقت بطل وضوءك، إذا تيممت لعبادة صغرى لا تصلي به العبادة الكبرى إلى آخره، هذا كله ما عليه دليل. فالإنسان يصلي بالتيمم ويتعبد في التيمم كما يتعبد بطهارته بلا فرق، هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وأفاد بعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، شخص أصابته جنابة ضحى يوم الجمعة، فهل يغتسل غسل جنابة وبعده يغتسل الجمعة، أم غسل الجنابة يجزئ؟ أفيدونا أفادكم الله. يكفي عنهم، إذا كان الإنسان عليه غسل جنابة يكفي عن الغسل المستحب، يكفي عن غسل الإحرام، يكفي عن غسل الجمعة، يكفي عنه، إلى ينويهم ويكفي عنهم. فضيلة الشيخ، رجل يقول ابتليت بالدش ثم تاب الله علي، فماذا أفعل بهذا الدش الذي اشتريته بأموال طائلة؟ هل أبيعه أم أتلفه أم ماذا أفعل به؟ والله الدش والتلفزيون والأشياء هذه آلات يستطيع الإنسان أن يستفيد منها، ويستطيع والعياذ بالله أن تكون مصدر شر وتكون مباحة وتكون ربما يعني فيها فائدة. فإذا كانت بهذه الحال ما يعني إضاعة، يبيعها. وماذا يفعل بالمال؟ اليائس ينفقه. شكر الله لكم. هذه الأمور هذه الناس فيها على طرفي نقيض، الناس فيها على إهنا ناس والعياذ بالله استعملوها بالشر، استعملوها بالمناظر الخليعة، استعملوها بالمناظر المحرمة، استعملوها بسماع ما لا يجوز، هذا وبال عليهم وعلى أولادهم وعلى عوائلهم وعلى كما في ذلك الشكل. وهنا ناس يعني انحرموا منها وكذا، فالذي يحكمها ويضبطها وكذا ولا يتصرف فيها إلا تصرف يعني تصرف مباح أو كذا، هذه لا بأس بحق. وأما الإنسان اللي لا إلا يعني إلا فالتها ويعني والنساء والأطفال والأشياء يعني يشاهدون هذه الأشياء، هذه أمور لا تجوز ما في شك. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أحد الأخوات تسأل وتقول أستعمل حبوب منع الحمل، منع الدورة الشهرية لكي أصلي في الحرم، فهل هذا يجوز لي؟ ما لا بأس ان المرأة مثلا ان تستعمل الحبوب حتى مثلا ان تتمتع بالحرام، او حتى تصوم رمضان كله، او حتى تحج ولا يجيها شيء، جائز هذا ولا في مانع. والحيض اذا ما نزل وخرج، لو احست المرأة بانتقاله وحصلت امغاص فهما في لا تزال طاهرة، ما دام ان الدم ما نزل في لا تزال طاهرة، لأن الشيء في معدنه لا يضر، الشيء في معدنه لا يضر، فالنجاسة ما دامت في مكانها ما تضر. فالإنسان إذا أحس بريح في في بطنه أو كذا، ما دام هذه الريح ما خرجت ولو انتقلت من مكان إلى مكان بقرقرة وغيره فطهارته باقية، طهارته باقية. وكذلك المرأة إذا أحست من أو مثلا مثل ما قالوا عن الإنسان جاءته الشهوة، جاءته الشهوة ثم حبسها، ما يجب عليه غسل ما دام المني ما خرج دفقا بلذ، فلا يجب عليه غسل. ولو أحس بانتقاله وحبسه ما دام ما خرج، مثل ذلك الحيض، إذا حست المرأة يحس أن النساء بقرب نزوله ما دام أنه ما نزل ولم يخرج فلا للحكم، فلا للحكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: كنت عاملا عند أحد الإخوة في الحج حتى وصل يوم عرفة، ثم أحرمت ونويت الحج في اليوم التاسع، وبعد ذلك أتاني المرض ولم أقدر على الحج، فماذا علي أن أفعل؟ عليه أنه يتحلل بعمره، عليه أنه يتحلل بعمره، يطوف ويسعى بنية العمرة ويتحلل. بعض العلماء قال يجب عليها القضاء من قابل، وبعضهم يقول ما يجب عليه، أين الراجح أنه لا يجب عليه. الصحابة رضي الله عنهم عام الحديبية أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، على أحرموا بالعمر، ومنعهم المشركون من دخول مكة، منعوهم يعني صاروا محاصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة مع قريش أنه يرجع هذا العام، يرجع هذا العام ويأتي من العام القابل. أحلوا إحرامه، أحلوا النبي حل هو وأصحاب إحرامه وهم 1400. في السنة الآتية ما كل الذين حضروا صلح الحديبية وعمرة الحديبية ما كلهم جاءوا إلى عمرة القضاء، مما يدل على أن الإنسان ما يجب عليه أنه يقضي، وإنما الواجب عليه أنه يتحلل بعمرة، يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويقصر وانتهى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك مانع من أن نحضر للمريض في المستشفى صحن به تراب قريبا منه ليسهل عليه التيمم؟ ما هو لازم يتيمم بالسرير الذي عليه، يخبط يديه على السرير الذي هو فيه ولو ما رأى غبار، لو ما رأى غبار كاف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يصح التيمم خشية فوات صلاة الجماعة؟ لا، لا بد إيش من الوضوء، لا بد. بعضهم قال خشية صلاة الجنازة، إن الإنسان إذا خشي أن تصلى الجنازة إنه يتيمم، والراجح إن الإنسان إنه يصلي على الجنازة ولو كان على غير طهارة، لأنها ليست صلاة، ليست صلاة. نعم الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان متطهر، ولكنه لا بأس أن تصلى على غير طهارة لأنها ليست بصلاة وإنما هي شفاعة ودعاء للميت. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: أنا طالب علم مبتدئ وأريد أن أحفظ بعض المتون في الفقه، فما الذي تنصحني به؟ الفقه الأئمة يعني مذاهب الأئمة كل يعني يشوف المختصر، إما على مذهب أحمد ولا مذهب الشافعي، من المختصرات الواضحة اللطيفة يحفظه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: قدمت إلى مكة للعمرة، وقبل أداء العمرة غسلت يدي بصابون له رائحة طيبة ناسيا، وعندما انتهيت من غسل يدي تذكرت أنه لا يجوز، فماذا أفعل؟ ما دام أنه فعل ذلك ناسي فلا عليه شيء، ما دام فعل ذلك ناسي فليس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: أتيت مكة بقصد العمرة وأديت العمرة ولله الحمد، وأنا الآن مقيم في مكة أكثر من 3 أيام، فهل إذا أردت أداء العمرة مرة أخرى فمن أين يجب علي أن أحرم؟ يكون من التنعيم، ولكن الأفضل كثرة الطواف، كثرة الطواف أفضل من الخروج إلى العمرة، وإن أراد أن يعتمر فمن التنعيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: خرجت بوالدتي إلى التنعيم لتعتمر، فأحرمت هي وأنا لم أحرم، فطفت بها فطوافي للتطوع وطوافها للعمرة، فلما ذهبت للسعي قالت: انتظرني وسوف أسعى لوحدي، فرفضت وسعيت معها، فهل عملي هذا صحيح؟ لا بس لأنه ما سعى سعي عباده، سعى حتى يمشي مع والدته، ما في شيء ما نواه. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: حججت حجة الإسلام وقطعت شيئا من شعري، وبعد ذلك بمدة طويلة علمت أن ذلك فيه شيء، فماذا علي الآن؟ ماذا يجب؟ ما يجب على الشيء هذا، منه ناسي أو جاهل ما عليه شيء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هل اسم الأول اسم لله؟ الله الاسم الأول؟ نعم. ما قال الله أول، قال ما قال الله أول، ها؟ الله سبحانه وتعالى له أسماء الحسنى، أعلمنا منها 99 اسم، 99 اسم، وفي أسماء ما نعلم عنها، في أسماء لله نجهلها ما ندري عنها، مثل ما جاء في الحديث: كل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني فيه أسماء استأثر الله بها ما علمنا عنه. فهناك أسماء وهناك صفات، فالأسماء معدود، والصفات الله يوصف، يقول هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر لكنك تقول أنه يعني إن هذه الصفات تقول إنها أسماء لله ومن الأسماء الحسنى، لا ما تقول، لأن أسماء الله توقيفية، يعني معنى أننا ما نسميه إلا بما سمى به نفسه، بخلاف الصفات، الصفات الله تصفه بصفات، لكن ما تكون هذه الصفات أسماء ذوات، أسماء ذات، فالله جل وعلا. فهذا هو الفرق بين إيش؟ باب الصفات، الفرق بين باب الصفات وباب الأسماء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: رجل دخل المسجد الحرام وقد كبر الإمام، فأيهما أفضل، أن يقف في أقرب صف يصادفه أم يتقدم إلى الصفوف الأولى؟ الأفضل أنه يدرك تكبيرة الإحرام ولو كان ما تقدم إلى الصفوف، إدراك تكبيرة الإحرام هذه أفضل. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: ما رأي الشرع فيما أخذ ينتشر في بعض المساجد من ترديد المؤذن بعد الإمام في الصلاة مثل الحرم؟ نرجو النصح لأنه انتشر في كثير من المساجد، وهل هذا يجوز؟ إذا كان له لا يعني له حاجة، هذا التبليغ تبليغ خلف الإمام، إذا كان هناك حاجة مثل الحرم ومثل المساجد الكبيرة هذا يعني يستعب. بلغ أبو بكر كان يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من الفرس وتعب صار يصلي ويكبر، صار أبو بكر يبلغ الناس، يرفع صوته ويبلغ الناس، هذا جيد. وإذا كان ما هناك حاجة، المسجد صغير والناس قليلين ما له داعي، على أقل أحوالها الكراهة، أقل أحواله أنه يكون مكروه، خصوصا مع وجود مكبرات الصوت، مكبرات الصوت هذه ما لها يعني كافي، تبلغ البعيد والقريب. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: حلفت بطلاق وأنا كاذب، فما الحكم في ذلك؟ هذا عند الشيخ عبد العزيز بن باز، مسألة الطلاق. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: امرأة اتفقت مع زوجها على تنظيم النسل لا خوف من الجوع أو الفقر، ولكن لكثرة أعمال البيت وتشتكي التعب وتريد تأخير الولادة 3 سنوات أو 2 سنين، فما رأي الدين في ذلك؟ جائز لا بأس، إذا كان الإنسان ما يريد قطع النسل وإنما يريد ترتيبه، بعد ما أنا تلد كل عام تصير ما تلد إلا بعد 3 أعوام 4 أعوام، هذا جائز ما في شيء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: قلتم أن التيمم يكون على أي شيء مثل الحصير أو السرير، فما هو الدليل على ذلك؟ وهل تدخل في مسمى الصعيد؟ أي في الصعيد، نعم، ما تصعد على وجه الأرض كل الصعيد، فتيمم صعيدا طيب. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: قلتم بالأمس أن يوسف لم سجدوا له وكانت معهم خالتهم، فمن أين أحصل على هذا؟ كتب البداية لابن كثير، البداية والنهاية لابن كثير، وغيره من كتب قصص الأنبياء هذه ذكروا أن خالته وإن والدته أن توفي يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام هذا رأى الرؤية هذا، رأى الرؤية هذا وهو في سن الصبا قبل البلوغ، قال إني أخبر والدي، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والده عرف الرؤيا تأويله، والده يعقوب نبي الله من أنبياء الله عرف تأويل هذه، وأنه سيصل له شأن ويصل له رفعه، وإن والده وأمه أو خالته وأخوانه 11 أنهم يبي يخضعون، السجود معناه الخضوع، وأنه يبي يصير أعلى منهم وكذا. فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك. فلما عاد القصة الطويلة كلها وانتهت إلى أنهم دخلوا عليه في مصر، كانوا في بلاد كنعان في فلسطين، يعقوب وأولاده كانوا في فلسطين، ويوسف كان في مصر، عاش في مصر، حتى وصل إلى أنه هو الذي على خزائن الأرض. ولما أنه عاد انتهى أمره جاب والده وخالته وأخوانه، وأولاد يقولون 60 اللي دخلوا عليه 60 أولادهم وأحفادهم. فلما دخلوا عليه سجد يعقوب، وسجدت زوجته التي خالت يوسف، وسجد إخوانه 11 سجدوا له. وهذا كما تقدم من السجود تحية، أنه سجود تحية لا سجود عبادة، فالعبادة والشرك هذا ما أبيح في أي ملة من الملة، وإنما هو كان هذا مباح في تلك الشرائع، أنه أن من تحياتهم السجود، لكنه نسخ عن هذه الشريعة، في هذه الشريعة منسخ ولا يجوز لأحد أن يسجد لأحد. فدخلوا عليه وسجدوا له سجود تحية، فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا ما آلت إليه أو هذا تفسير رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، يعني تحققت. أي نعم، وقد أخرج وقد جعلها ربي حقا و أحسن، وقد أخرجني من سجني وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن شف الكلام كلام النبوة، كيف هو ما صار من الشيء، وجعل كأن العداوة والخصوم وما حصل كأنه يعني مشاع شراكة بينه وبينكم، مع أنه هم اللي الأذية جت منهم، هم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هم ما نزغ على الشيطان، لكن يعني الأنبياء وآدابهم وأخلاقهم، مثل ما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسجدوا له هذا السجود كما سجدت الملائكة لآدم، الله أمرهم أنهم يسجدون لآدم لما نفخ فيه الروح، أمر الملائكة أن يسجدوا له إكراما له وتحية له لا عبادة لآدم. أين أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل الذي رجح المؤرخون أن الذي سجدت هي خالته، وأن أمه ليست موجودة، أم يوسف غير موجودة. أحسن الخالة أخت الأم، الخالة أخت الأم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل خرج من بلده حاجا وأحرم من الميقات، وقبل أن يأتي إلى مكة توفي، هل يجب أن ينوب عنه شخص آخر ليحج عنه؟ والله العلماء يقولون كذا، يقولون يناب عنه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط الرجل من راحلته في يوم عرفة قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخملوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملب، ولا أمر بقضاء النسك عنه، ما أمر أحد، ما دام أنه ما أمر إن شاء الله نية بلغة ولا يحتاج إلى يقضى عنه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف الجمع بين قول المؤلف ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور، وبين قوله ويصح التيمم بما له غبار ولو على لبد ونحوه كثوب يعني مرصار. إن الغبار هذا من التراب، الغبار هذا من التراب، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: